عبد السلام لا ده انا قاعد في المعزه بصور والله اخلص وباجي لك هخلص وباجي لك البيت بسم الله الرحمن الرحيم طب هبعت لك اخو عثمان انت واقف فين طيب ماشي Oh, بسم الله الرحمن الرحيم والليل ما

ايها السادة شكر الله تعالى جميعا